من ابواب التعاون على البر والتقوى. ولا ينبغي لاحد ان يستهين امر التدخين يقول هذا قضيه فرعيه وما هي قضيه وليست تدخين. يا اخوان انظروا الى واقع الناس، المدخن اذا ترك التدخين فكانه اعلن براءته من صف المعصيه وانتقل الى صف اهل الطاعه واهل الايمان واهل الخير واهل الدعوه، فعنده استعداد ان يتقبل الحق في كل شيء ان شاء الله. اعلان ترك التدخين، اعلان ان لا نبيع الدخان، معناه اعلان اننا اصبحنا شيئا اخر، ان محلنا لا يرضى ان يرتكب الحرام، اننا مستعدين لان نتقبل الحق والخير والهدى. هذا معناه ان الايمان شعب، كما تعلمنا جميعا من عقيده رسول الجماعه، الايمان شعب وكل شعبه تدل الى الشعبه الاخرى، كما ان الكفر شعب والعياذ بالله. فاذا سلك الانسان سبيل الدخان اوصله الى المخدرات والى الخمر ومنها الى الزنا ومنها الى الشرك والعياذ بالله، هكذا شعب تؤدي الى شيء واحد. ان شاء الله يقوم مثل ذلك بحول الله تبارك وتعالى. ثم العجب وهو شيء قد تعلمون له اكثر، انه بنفس العدد وجدنا تعرض لهذا العدد وفي رمضان ويكتب عن تركيا مقال طويل، والكاتب كنا قد قرأنا له بعض كتابات في مناهجها الدراسية، فهو ممن يعتد ويعتز بالانتماء القومي والفكر القومي، هكذا نظيره على الأقل لا أدري الآن. كتب يقول عن تركيا، أصل كلمة ترك جاءت نسبة إلى جماعة يوروك، وهم قبائل كانت تعيش في آسيا على صفحة 9، استوطنوها وسميت باسمهم قبل إنشاء تركيا الحديثة، قبل إنشاء تركيا الحديثة بدعامة أتاتورك. كان الشعب ينقسم إلى قسمين، فئة الفقراء الذين يتحدثون اللغة التركية، وفئة الأغنياء الذين يتحدثون العثمانية، وهي مزيج بين اللغة العربية والإيرانية. وفي عهد أتاتورك وحد اللغة على أن تكون أكثر مصادفها من اللغة التركية. انتهت هذا المهم يعني موضوع اللغة. تفهم من هذا أنت أمرين، الأمر الأول أن أتاتورك بطل عظيم أنشأ تركيا الحديثة غير الجديدة، الموديل القديم راح الآن موديل حديث، موديل يعني فهو الذي عيش تركيا الحديثة وحديثة نبنوا لها التطور والتقدم والإنتاج إلى آخر ما تدل عليه هذه الكلمة بظلالها المعروفة في استخدام الناس. حتى أنه عندك واحد يفتح يعني بنشر، يعني بنشر ما إيش يقصد البنشر الحديث، هذا ما في يجوز. الورشة الحديثة حديثة إيش؟ أي شيء جديد، لكن الكلمة نفسها لها يعني وقع في النفوس فتعطي دلالة معينة. طيب هذا تترك. والكلام عن اللغة، اللغة التي يعني تعالها ما تعالوا أتترك من ناحية اللغة إنه إيش؟ يعني بدل ما الفقراء يتكلموا لغة ولا غيرها يتكلموا لغة، هذا الرجل العظيم جعل اللغتين لغة واحدة وحدها. هل هذا ما فعله أتترك؟ أول من الناحية الإسلامية وثاني من الناحية القومية، لأن الرجل كما قلت ماضي كذلك. من الناحية الإسلامية، هل أتاتورك أنشأ تركيا الحديثة؟ تركيا التي كانت في الحرب العالمية الأولى دخلت مع بريطانيا ضد بريطانيا والحلفاء وأمريكا وغيرها، بعد ذلك يعني جاءت تدخل الغرب كله، وإن كان أمريكا ما دخل أثرها الكبير إلا بعد الحرب، لكن المقصود وعلى آخر الحرب دخل الرئيس الأمريكي، لكن يعني الغرب كله روسيا وأوروبا كلها ثم إلى أمريكا، كل هؤلاء كانوا يريدون أن يقضوا الدول العثمانية. لماذا؟ لأنها كانت تحكم البلاد العربية وتحكم اليونان وبلاد البلقان هذه اللي احنا الآن يعني وما يسمى الآن تركيا، وجيوشها كانت تحارب روسيا نفسها، وصلت إلى حدود بولندا ووصلت إلى النمسا، هذه تركيا. عندما جاء أتاتورك وقد كان أثناء الحرب العالمية أحد القادة، ما الذي فعل؟ تآمر مع الاستعمار بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أعلن القضاء على الخلافة بتواطؤ مع اللورد جيرزون الذي أعلن الشروط، ومن شروط استقلال تركيا التي سلمت لأتاتورك أول شرط إلغاء الخلافة العثمانية وإلغاء صلة تركيا بالإسلام نهائيا، إلغاء صلتها بالإسلام، وأصبحت بعدما كانت تلك الدولة العظمى أصبحت فقط منطقة الأناضول آسيا الوسطى الصغيرة ومعها جزء بسيط مدينة اسطنبول وشريط حولها بسيط في أوروبا فقط. وهذه هي تركيا الحديثة، يعني قطعة صغيرة من تركيا الحقيقية الكاملة. ثم يؤتى بهذا الذي فعل ما فعل بالإسلام وقطع صلة تركيا بها ويصبح أول رئيس لها. وعند موته جاء بأمر غريب جدا. إيش الأمر الغريب؟ تصور إيش سوى أتاتورك عند موته؟ يسموه أتاتورك يعني أبو الترك، بعد أن ألغى الشريعة وألغى الخلافة وألغى اللغة العربية وفعل كل الأفاعيل، عند الموت استدعى السفير الإنجليزي وطلب إليه أنه سيعهد إليه بحكم تركيا من بعده. ولا يرضي دينه دينه ولا الإنجليز لا يرضيه أن يكون الحاكم من بعده هو سفير بريطانيا. فالسفير كان طبعا موضوع خطير أبدا شاور حكومة عليه ويعني قضية وكذا، حتى أرسل جواب إلى لندن لين مات وغطف وراح. هذا هو الذي يعيش تركيا الحديثة. ثم ننظر من ناحية اللغة العربية، والكاتب كما قلنا رجل يغير اللغة العربية، يحدث كل الكلمات العربية ويجعل محلها الكلمات التركية، بل زيادة على ذلك أنه غير الحروف العربية، بل أشد من ذلك غير الأذان. الأذان بدل ما كان أذان باللغة العربية جعله يؤذن باللغة التركية القديمة، حتى أنه فعل أفاعيل استنكرها أشد الناس تعصبا وقومية وأشدهم عداوة للإسلام. لأشده شاعره الخاص، كان عنده شاعر خاص، شاعر تركي متعصب، يتعصب للذئب الأخضر ولجاهلية الترك يوم أن كانوا متوحشين قبل أن يسلموا يعني أكثر من 1000 سنة، يتعصب لهم ولغتهم ولكلامهم. أتاترك غير كل شيء. بعدين في خطر مرة الشاعر يحدث القصة، كان قاعد وياه قال له أنت إيش اسمك؟ قال أنا شاعر. قال لا، شاعر كلمة عربية لازم نغيره. فقال له إيش نغيره؟ جاب له كلمة تركية يعني ممكن يعرفها، حاجة كده طويلة زي ما تقول إيش كده يعني ليجا أو ليجار وليجار كده كده. الشاعر ما هو نصعه، قال يعني بصراحة إما إني أنا يعني ذلك شاعر أو الليجا هذه حقتك ما يشعر، ما يجب يتحمل مع أنه مو مثل في القومية، لكن كمان حتى كلمة شاعر يعني شيء عجيب يغير أي شيء عربي حتى اللفظة. فيأتي واحد يعتد بلغته ويعتد بها حتى لو كان من قومية العرب حتى ولا كان مسلما، لا يمكن أن يثني أو يمدح أتاتورك ويعظمه، ومع ذلك هذا هو كلامنا. ومع ذلك أيضا عندما نتكلم عن أي بلد عربي بلد مسلم، ولا أكثر ما نحتاج نتكلم عليهم بلاد المسلمين، فإننا نتكلم لأن فيها الغابات وفيها منتزهات وفيها الشواطئ وفيها كذا، وكأننا أمة ليس لها قضية. هذا كلام يعني لا يخص المجلة، حديث الناس عامة. حتى في رمضان ومقابلات رمضان، ماذا تأكلون وماذا تشربون وكيف تطبخون وكيف تحتفلون بالعيد وكيف تعرضون؟ سبحان الله، ما كان لنا قضية تجمعنا، ولا كان هناك عقيدة تربطنا بهذه الأمم، ولا كأننا يعني نحتاج، بل يجب علينا أن نوصل ما عندنا من عقيدة ومن علم ومن فهم الحمد لله الكتاب والسنة إلى هذه الأمم ونخاطبها جميعا. وما كان عندنا في تركيا ما نعتد به أو نفتخر به، وهي كثيرة والحمد لله، إلا هذه الأشياء، بمرض مثلا آثار أو سيوف يقال إنها من سيوف الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. فلدينا الشيء الكثير جدا من الماضي والحمد لله، فتح القسطنطينية، حروبهم مع الغربيين، الكتب النفيسة الموجودة عندهم، أشياء كثيرة أمتع بلا شك لمجرد ذكر هذه الأمور التي ذكرت في هذا المقال أو في غيره. هذا نوع من العبث لا شك فيه. هذا الخبر كما ترون منشورة إيش الجديدة دي؟ أنا قريت الجديدة ثانية إيش ما ذكرها. هذا كولا بالي، هذا لاعب فرنسي والمتعاقد معه أحد أندية باريس ولا نادي شان؟ أي أحسن، هذا أنت تعرفونه، متعاقد معه نادي الوحدة في مكة. والمشكلة إيش؟ المشكلة أنه يبغى فلة ويشترط وجود مسبح في الفلة، لأنه فرنسي ما يقدر يعيش مثلنا في شقق أو بيوت ما فيها مسابح مثلنا، يعني احنا اللي هنا ولا في رافع كثير عندنا ما شاء الله. لذلك تقول يقول الكاتب فلان ما هو اسمه، أنا متوقع حل الموضوع بوضع مسبح صناعي داخل الفلة المستأجرة للاعب. طيب جزاكم الله خير، الحمد لله الحمد لله بينا. يعني ضرورات، المهم الذي يؤدي عمل مثل هذا العمل ما يهم، دخل الله. هذه مشكلتنا يعني في رمضان هذا الكلام. شو الله العافية هلا تلعين انت ما تعرف هذا غسيم للغاية، تدري بين نادي نادي ما تدري بين الوقعة ويرأس لجنة تعريف الناس بالجمع بين الزواج مدري ايش يسميها هو الشندلعيدة الذي مخيرين دلالة الراغبين في الزواج، لأن أكثر ما يعرف سينق على ذي الوحدة. أنت تعرف أهم شيء عندنا كثير، أيوة فرنسي ما جم، يعني إذا كانت المسألة كورة فكل من يعمل في سبيلها نهده ونجيبه، ايش القضية؟ يعني هذه المشكلة اللي أنا أقول لكم دائما أن إحنا نغفل أحيانا على الأصول، ماذا وراء هذا الأمر؟ لاعبين ولا غير لاعبين؟ وراءه هل الروابط التي تربطنا بالعالم بالدنيا هل هي روابط إيمانية ولا روابط غير ذلك؟ إذا جعلناها روابط الإيمان فنحب العلماء ونحب الدعاء ونحب أهل الخير ونحب، وإذا كانت روابط كروية فنحب أهل الكرة، هذا طبيعي جدا. إذا كانت روابط تجارية فنحب التاجر للتاجر معه ولو كان مجوسيا، وهكذا. يعني الأصل هو ما الرابطة التي تربطنا بالعالم وبهذه الدنيا. طيب. هذه المدرسة النموذجية الأولى تكرر الخبر مرارا أن فيها صالة للموسيقى. نعم، ولعل يعني حقيقة نعم هذا على كل حال الخبر هذا قديم وتكرر، ولا أدري لماذا لم يتخذ فيه شيء. طيب أذن أخذ لها حل من زمان في شيء هذا. هذا الإعلان 3 فبراير 1993 كما ترون الإعلان باللغة الإنجليزية، أرجمته هناك غرفة للإيجار بشرط أن يكون المستأجرين الزوج يعني رجل وامرأة في الدينية الجنسية ونصرانيين، الشرط يكون ايش؟ نصرانيين. وبعدين ذكر العنوان والمكان طريق المدينة، ويقول مع توفر جميع المزايا الاجتماعية، المزايا الاجتماعية موجودة وماذا يعكرها وجود واحد غير نصراني، والمزايا الأخرى مزايا التنظيمية هي الأساس، أنه خلايا نصرانية منظمة لو جاء مسلم نكتشف ماذا تعمل. وهذا الإعلان أخذ من سوبر ماركت سيفوي سابقا، اللي غيروها الآن سيفوي ما يفرق شيء، المهم نادي موسيقى يماها. يعني انظروا كيف أصبح النصراني يأتي إلى بلاد الإسلام بلاد التوحيد ويشترط يؤجر ويشترط في المستاجر أن يكون نصرانيا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض، أما نحن بالنسبة لنا فهم أعداؤنا، والكفر كله ملة واحدة ضدنا، فأبناء الملة الواحدة أحرى أن يكونوا جبهة واحدة علينا وضدنا. هذا يجب أن تصدى لهذه الظاهرة وما وراءها، وماذا يفعل هؤلاء وكيف يجرؤون على الإعلام بهذا الشكل، وكيف تسمح هذه السوق أو سوبر ماركت كما يسمونها بأن تبرز هذا الإعلان بهذا الشكل. كل هذا من يجب أن يتحرى عنه وأن ينصح أولئك الذين أعلنوا أن ينكر عليهم بأسلوب الإنكار المشروع، وكذلك يجب أن يقف أولئك عند حدهم ولو بقوة السلطة. والأصل كما قلنا في هذا أن هذه البلاد الطاهرة كما نكرر مرارا لا يجتمع فيها دينان، فلا يجوز لهم أن يسكنوها، فضلا أن يتحكموا فيما يسكن ويستاجر فيها. هذا طلب من الأخوات، وقد يعني جعلنا هذه الورقة روافدة النساء إلينا، أنه يعني يريدنا دروسا في العقيدة والتوحيد وتصحيح أمور الشركية، وأن بعض الأخوات أميات لا تستفيد كل ما في الكتب، يريد أن نخصص بعد درس الرجال ولو نصف ساعة نتعلم أمور التوحيد التي تنقصنا إلى آخر حقيقة. ثم تبقى الأخت تقول عندنا أن نحن نسوة لا نعرف التوحيد إلا حينما جئنا السعودية عن طريق دعوة بعض الأخوات وعن سماع الثلاث التوحيد، ولكن هذا السماع لا يفيدنا. هو لا شك أن الأسطى لا تكفي، وأن التوحيد أهم يجب أن ينشر، وأن دروسه قليلة، لكن أرى أن الأخوات التي كما ذكرت الأخت أنهن أميات ولا يستطيع أن يدركنا ما في الكتب إذا قرأنا، أو إذا حضر مثل الدرس لا يفهم بعض ما يقال أو كثيرا ما يقال فيه عن علم الكلام أو غيره، أن هؤلاء يحضرن دروسا ينبغي بل يجب أن تقام لهن في الأحياء، وهي تكون مبسطة واضحة، تبتدي بالأصول الثلاثة مثلا ثم تتدرج إلى السلم المعروف في تدريس العقيدة. أما هذا فلا شك أن الدرس متخصص إلى حد كبير، وإن كنا نحاول دائما نبسطه ونيسره ونعيد ونكرر حتى يفهمه أغلب الأخوة الحضور فيه، ولا نستطيع أن نقول هذا التوحيد وهذا الجانب للنساء وهذا الرجال. الحاجة ماسة وشديدة وعامة للجميع، فنحن هنا إن شاء الله بقدر ما نستطيع نأتي على بعض هذه الأمور ونرجو أن نبسطها حتى يفهمها كل أحد إن شاء الله بما نستطيع، لكن لا يغني عن البدايات التي لا بد منها لكل مبتدئ في أي علم من العلوم. هناك يوم الثلاثاء الذي هو بعد غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب محاضرة لفضيلة الشيخ طلال محمد أبو النور في مسجد الرضا حي الرضوة شمال دوار الهندسة خلف سوبر ماركت الرسال. والشيخ طلال أبو النور من خيرة المشايخ والعلماء الأفاضل الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمهم وينفع بهم، وأنصح وأوصي كل أخ أن يحضر له إن استطاع دروسه العلمية في مكة، أو محاضراته وخطب الجمعة التي يخطبها فجزاه الله خيرا، أو محاضراته هنا. فجزاكم الله خيرا جميعا. هذا انتقال عجيب. الشيخ محمد بن سعيد القحطاني يعلن مركز الدعوة أنه نقل درسه في كتاب مختصر معارض القبول إلى مسجد السماحة في حي السلامة 2 شارع حراء خلف مركز دانية التجاري، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 18/10 أي الجمعة القادم. طبعا هو العادة معروفة أنه يوم الجمعة اليوم لا تغير، لكن كان في مسجد آل ياسر ثم تغير الآية السماحة ما أدري لماذا. المقصود أنكم لعلكم عرفتم إن شاء الله شارع حراء خلف مركز دانية التجاري مسجد السماحة. هذا حدك مسجدك محمد؟ أيوة ما شاء الله. إذن إذا لا شك أنكم يعني لكم في النقل. أنا ما مسؤول، لا لي صاحب الدرس ولا لي مركز الدعوة. على كل حال هذا ما حصل. طيب فالشيخ سعيد جزاه الله خيرا في مسجد آل ياسر له دروس الحمد لله، يستطيع الأخوان يوفقوا بين هذه إن شاء الله. بالنسبة لي إن شاء الله محاضرة كما سماها الإخوة، يعني سموها محاضرة وهي مجرد يعني مذاكرة عن واجب الإنسان المسلم تجاه مجتمعه يوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب في مسجد المساعد حي قويلدة شرق مستشفى الجزيرة. هذا ضمن الأسبوع التنشيطي للدعوة إن شاء الله. أنا خلي هذه معي عشان أعرف الأيام ومعروفة بالنوم ما في غير. الأخير أن العقد التأمين الذي تفعله بعض الشركات مع العمال تأخذ 150 ريال على بدء التأمينات إلى أن يصل مبلغ 2000 ريال ثم يتوقف على الخصم بعد سنتين ما أدري كيف. المهم أن الأخ يسأل لأن المبلغ بعد أن يكتمل 2000 ريال يظل عندهم وفي هذه السنة يعمل ويربح المبلغ هذا يشغلون. يعني يرى الأخ أن هذا فيه إعانة لهم على الربا أخذ الربا. هذا أحد الأوجه ولكن العقد نفسه باطل. العقد نفسه باطل عقد التأمين. والواجب أن يعطى العامل راتبه كاملا فإن شاء أن يدخر في بيته وإن شاء أن يشتري به ما شاء وإن شاء أن يرسله لأنه حصل أصلا لغير رضا. الآن العمال ما هم مخيرين. ولو خير العمال هل يدفعون تأمينات؟ ما يدفعون. فإن قيل إنما يرغمون على الدفع لأن صاحب العمل يرغم أيضا على الدفع أحيانا النظام الأساسي التأمينات يرغم العامل على دفع نسبة اقتطاع نسبة ويرغم صاحب العمل على دفع نسبة وتجمع الثنتين وتدخر العامل. أنا أقول إذا أرغم الاثنان ما زاد إلا تحريما لأن صاحب العمل يقول أنا إيش دخلني فيهم لماذا أدفع له وصاحب العمل يقول لماذا يقطع من راتب. فالعقد يعني فيه أخذ واستحلال للمال بغير حق ولا يحل المال بغير مسلم إلا بطيبة من نفسه. ثم إنه تأمين وعقد التأمين فما تعلمون أنه حرام وباطل ففيه ربا وفيه غرم. ثم بعد ذلك يعني كما ذكر فيه تعاون على الباطل بأن تستخدم هذه الأموال وتوضع في البنوك المصرفة. أكتبها يعني إذا ما أستطيع لا نكتبها بارك الله. الأخ يحمل جنسية أجنبية أوروبية ووجد بعض المتاعب والمصاعب هنا ويريد أن يرجع إلى العودة. نقول لا يا أخي الكريم أنصحك وأوصيك أن تحتسب وأن تبقى هنا ولو تعبت من بعض أنظمة العمل أو بعض المسؤولين في العمل وعليك أن تصبر وتحتسب لكي تستطيع أن تربي أبنائك في جو إسلامي إن شاء الله. وقولك أنك تستطيع أن تقوم بتطبيق دينك في شكل يقول كامل وحر بتلك البلاد وأستطيع أي جو إسلامي مقبول لعائلتي هناك ما عدا المدارس أنا أشك في هذا لكن المدارس هي أهم شيء في الجو. فأنصح أنك تصبر وتحتفل وإن كنت لم تفصل من نوع المتاعب لكن هذا ما أرى أنك تلتزم بعملية الحال. هذا حرز الغافلة بالتمام والكمال هذه لا نقبه. الأحراز هذه سواء كانت بشكل ورقة أو تسيد أو أصغر من ذلك تعلق هذه كلها من البدع بل إنها من ذرائع الشرك ربما اشتملت على ما يدل على أن فيها شركا أنها شرك والعياذ بالله تعالى مثل رسم هذه المربعات وهذه الأرقام التي ترمز حسب نظام حروف الجمل إلى معاني كل حرف له رمز وترمز إلى كلمات معينة فهي استغاثات لغير الله أو تقرب إلى الشياطين أو نحو ذلك إنه معروف عند اليهود وعند الأمم السابقة من الصابئين وأمثالهم ثم ورثه المخرفون والضالون من هذه الأمة. فلا يجوز توزيع هذه الأحراز ولا حملها ولا تعليقها لأي صفة كانت. وإذا كانت مما يشتمل على الشركيات فإن الواجب إتلافها المبادرة إلى إتلافها وتنبيه الجهات المسؤولة عن ذلك في وزارة الإعلام أو الأوقاف وغيرها إلى مصادرتها وإحراقها وأن لا يمكن أحد من بيعها ولا من شرائها. هذا أمر قد تكلمنا عنه، وهو التعبير أو استخدام أسلوب عصري وفيه نوع من السخرية أو الامتهان في عرض الحقائق الإيمانية التي يجب أن نعظ الناس بها من القرآن ومن السنة. يسمون الموعظة طبق اليوم، بعدين يقول طبق اليوم لذيذ وشهي وعليه إقبال شديد وكذا، بعدين المقادير كيلو من التواضع ونص لتر من ماء الصدر وحبات من رحابة الصدر إلى آخر الكلام الذي الحقيقة يدعو إلى المسخرة. وإذا قرأه كثير من الناس الآن يسخرون منك وأنت تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا وجد مثل هذا الكلام؟ فهذا فيه امتهان لأسلوب الدعوة ومدعاة لأن يتخذه بعض الناس سخرية، فتكون قد تسببت في هذا المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدم غير علم، ومع أننا يجب علينا أن نعتقد أن هذه الآلهة باطل، ولا شك أن سبها حق، لا شك في ذلك، ولكن إذا أدى ذلك إلى سب الله فلا نسب آلهتهم، فكيف يعني نتصدق في أن يستهزأ ويسخر بالدين الذي هو كفر؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بمثل هذا الأسلوب. فنرجو أن يتنبه الإخوة إلى هذا وأن لا يوزع مثل هذا الإعلان ولا يعلق في أي مسجد ولا في أي مكان. هذا نفس الشيء يلحق بالأذكار، بعض الناس أو بعض الطبعات تطبع مثل هذا الأذكار هذا الكتيب ويكون فيه فقط صور قرآنية موجود، وهي ياسين والواقعة مثلا والدخان مثلا، لو كان فقط هذا لا بأس وإن كنت لدي فيه رأي، مثلا يقرن به بعض الأدعية البدعية فهذا لا يجوز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.